الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في بداية حلقتنا الجديدة هذه، من أول واضع للنحو في اللغة العربية؟ عزيزي المستمع، يميل معظم الباحثين إلى القول بأن أول من بدأ بوضع نحو للعربية هو أبو الأسود مظلوم الدؤلي في سنة 69 للهجرة، وقد اقتصر في عمله على وضع مبادئ في بابي الفاعل والمفعول به، وربما أضاف صيغة التعجب بسبب الخطأ الذي يقال إن ابنته وقعت فيه بقولها ما أجمل السماء بضم لام أجمل، حيث نبهها بأن من الواجب عليها أن تفتح لام أجمل إن أرادت التعجب، فتقول ما أجمل السماء. عزيزي المستمع، وإلى أبي الأسود الدؤلي يعزى الفضل في إضافة النقط للحروف العربية. وبعد ذلك أيها المستمع الكريم، ننتقل بك إلى الفقرة الحوارية، حيث نستكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية من حوار مثمر مع ضيف هذه الحلقة، وهو الشاعر والكاتب الأستاذ أحمد فضل شبلول. الشاعر أحمد فضل شبلول، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أستاذ أحمد، بصفة حضرتك تتابع الحركة الإعلامية بالذات، وهناك بعض سواء كان المذيعين والمذيعات والضيوف أيضا، وبخاصة الذين يتولون المناصب العامة، كيف ترى لغة الإعلام وبالذات اللغة الفصحى ولغة الضيوف الذين يضيفهم الإعلام بنظرة عامة؟ يعني للأسف الشديد أن معظم القنوات التلفزيونية وعدد كبير من الإذاعات المحلية يتحدث فيها الإعلامي أو المذيع والضيوف أيضا بالعامية. نعم. يعني قلة قليلة جدا هي التي تتحدث هذا على مستوى الإعلام المصري أم على مستوى الإعلام العربي؟ لا، أنا أتحدث عن الإعلام المصري. لو أيضا تحدثنا عن الإعلام العربي، هذا أيضا موجود في الإعلام العربي. درجة مثلا عندما زرت الجزائر لم أفهم شيئا من الإعلام المرئي، من الإعلام التلفزيوني. وربما ثلاثة أرباع لغتين بالفرنسية الجزائر، بالفرنسية إلى الأمازيغية إلى يعني كلمات عامية، أنا لم أفهم يعني الكثير مما كان يقال عربية. حتى مش في الإعلام، حتى في الشارع. نعم. في تونس، في المغرب، في الجزائر، ولكن هناك أيضا إلى جانب ذلك بعض المحطات الفضائية التي تلزم المتحدث أن يتحدث لغة عربية سليمة، لأنها تتوجه إلى العالم العربي كله، إلى الوطن العربي كله. نعم. وليس يعني محطات محلية. نعم. ومن هنا يعني يأتي فهمنا عدد من القنوات والإذاعات العربية الأخرى. ولكن أيضا يعني ما أرى أحيانا أن بعض الصحف تصدر بالعامية، يعني هناك أكثر من جريدة عامية بالكامل هنا في مصر. في مصر؟ في مصر، نعم. ويعني مش عايز أقول أو لا أريد أن أذكر أسماء معينة، ولكن هذه يعني أمر أو هذا أمر غير مستحب أن تصدر جريدة بالكامل بالعامية المصرية. ربما عاميتنا المصرية منتشرة في بقية الدول العربية، لأنها لغة السينما، لغة الأغاني، لغة الفنانين، ومن هنا يعني تكون مفهومة، ولكن عندما يأتي إعلام آخر من دولة أخرى أنا لا أفهم الكثير منه. نعم. بسبب هذه اللهجة المحلية. نعم. ومن هنا اللغة العربية فعلا هي شخصيتنا، هي هويتنا، هي التي توحدنا معا. أستاذ أحمد فضل شبلول وحضرتك أيضا كشاعر ومتابع، عندما تقوم بالتحويل إن صح التعبير يعني على القنوات، هناك بعض قنوات الأطفال وهناك الأفلام الكرتونية التي ربما يعني تنطق كلها باللغة العربية الفصحى، فهل يعني نعتبر هذه تجربة رائدة في الحفاظ على اللغة العربية بالنسبة حتى للأطفال والأجيال المقبلة؟ هذا أمر مستحب أن تبث القنوات الخاصة بالأطفال باللغة العربية الفصحى، لأنها سوف يعني هذا شيء إيجابي طبعا. بالتأكيد شيء إيجابي، ويعني ومنذ الصغر فإذا تربى الطفل الصغير على سماع اللغة العربية سماعا جيدا ونطق اللغة العربية، فبالتأكيد عندما يكبر ستكون اللغة سهلة جدا بالنسبة له، خلافا لو تربى على العامية. أنا ليس ضد العامية، وأحيانا أكتب شعرا بالعامية، ولكن أنا أتحدث عن المجمل العام وإلى قضية يعني العامية والفصحى خارج الحدود على وجه التحديد. فشيء جميل أن وأنا أكتب أيضا شعرا للأطفال باللغة العربية الفصحى، لأن في يقيني أن إذا تنشأ الطفل الصغير على اللغة العربية الفصحى سوف يكون هذا سهلا في المستقبل أن يقرأ وأن يتعامل مع التراث العربي وفهمه فهما يسيرا وفهما جيدا. بيت شعري تردده دائما وتحب أن تتلوه على نفسك من الأشعار القديمة أو الحديثة بالفصحى؟ والله يعني الاختيار صعب، ولكن أنا أعشق قصيدة المتنبي الحمى، قصيدة من أعزب القصائد الإنسانية. عندما أصيب بالحمى كتبها هنا في مصر قبل أن يغادر مصر. إذا ما فارقتني غسلتني كأن عكفاني على حرامي. يعني قديما كنت أحفظ الكثير من القصائد، ولكن يعني الآن الذاكرة تخفي كثيرا. يعني كلمة تقولها للإعلاميين على يعني لاهتمامهم باللغة العربية الفصحى؟ يعني أنا أضرب مثلا لجميع الإعلاميين، ليس في مصر وحدها ولكن في الوطن العربي، بالراحل العظيم الأستاذ فاروق شاشة. حس أنها لغة جميلة، لغة سهلة، لغة طيعة، لغة تأخذ، لغة عزبة. فإذا يعني وكان هو يعني أو أنا أعتبر أنه هو من أفضل ثلاثة قرأوا اللغة العربية في العصر الحديث، أولهم الشيخ محمد رفعت وسام الدكتور طه حسين ثم فاروق شوشة. لو تتلمذ معظم الإذاعيين على صوت فاروق شوشة وأداؤه لحدثت طفرة في اللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة. وكلمة تقولها لخطباء المساجد؟ اتقوا الله. في اللغة العربية؟ في اللغة العربية، لأنني يعني أسكن في منطقة بها أكثر من مسجد، يعني كل يوم جمعة أذهب إلى مسجد أجد الخطيب يعني مضمون اللغة، مضمون اللغة، مضمون الخطبة، مضمون إنساني عظيم ومضمون ديني. ولكن عندما يقرأ الحديث أو الآية القرآنية قراءة سليمة، ولكن عندما يخطب الكلام يعني هو خارج القرآن والسنة. لا، هو يتحدث باللغة العربية في خطبته، ولكن مدمرة تماما، مدمرة بالفعل. نعم. مدمرة يعني، فيعني وكلنا نلاحظ هذا. يعني عليهم أن يعني يتعلموا اللغة العربية، لغة الخطابة. نعم. هو يقرأ القرآن لأنه حافظ القرآن حفظا سليما. نعم. ولكن عندما يتحدث حديث دارج أو حديث إلى المصلين. نعم. فأنه يهشم اللغة العربية، وهذا لاحظته في أكثر من مسجد. نعم. وأكثر من مكان. وأخيرا كلمة إلى معلمي اللغة العربية في المدارس المختلفة أيضا، اتقوا الله لأن يعني أعرف الكثير منهم ينطقون اللغة العربية نطقا غير سليم، فكيف سيستطيع أن يربي الطفل الصغير على لغة سليمة؟ فقد الشيء لا يعطيه. بالتأكيد. في نهاية هذا اللقاء الممتع مع شاعرنا الكبير الجميل الأستاذ أحمد فضل شبلول، نشكر له يعني هذا الوقت الثمين من وقته، ونتمنى دائما أن نلتقيه بمشيئة الله في حلقات أخرى مقبلة. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.